ولكني آثرت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثرت حبيبي رسول الله بهذه الحلقة لأني بحبه. أنا بحب النبي، بحبه، بحب النبي. وهل ينكر أن يحب عظيم؟ العظمة تحب، العظمة تعشق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع كل جوانب العظمة. ما حبوش ليه إذا كان ربنا حبه؟ تخيل أنت بقى لما حد ربنا يحبه لدرجة أن السيدة عائشة تغير عليه وتقول له ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. ده ربنا الله الله العظيم الجليل، الله الكبير المتعال، الله مالك الملك والملكوت، الله يقسم بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. تخيل أنت بقى شفت ربنا بيحبه قد إيه. أنا بحب النبي، أنا جاي للذي مخصوص عشان أقول لكم حبوا ربنا ثم أحبوا رسول الله. حبوا ربنا سبحانه وتعالى، حب ربنا ده يعني محتاج أتكلم فيه تاني إن شاء الله. لكن عايزين نقول بحبنا لربنا عايزين نحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا شايف النهاردة الأمة كان بيعاب عليها زمان إنهم بيحبوا النبي حب شكلي، حب كلامه خلاص. النهاردة أنا شايف النهاردة لا في حب شكلي ولا حب صحيح ولا حب بجد. الأمة مشغولة عن النبي، مشغولة عن النبي، نسي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدنيا بقت زحمة والقلوب اتلخمت في حب كتير، ففين النبي حقيقي؟ أنا بحب النبي، بحبه، بحبه حقيقي من كل قلبي بكل وجداني ومشاعري. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقرأ عنه، لما تكتب عنه، لما تعرفه، لما تقرب منه، تلاقي ان شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تملك قوى الجذب والتأثير على القلوب. فقد صنعه الله على عينه. احنا النهاردة في درس السيرة، في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قعدنا قلنا قصته كده من اول ما اتولد، بل قبل ما يتولد، كيف هيأ الله الأرض كلها لاستقبال سيدنا النبي. هيأ مكة، هيأ مكة، بل هيأ قومه، جهزهم وأعدهم ورتبهم عشان دول اللي ينفعوا يشيلوا رسالة النبي، يساعدوا النبي، يقفوا جنب النبي، يكونوا من أحباب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختارهم الله خيرة. ده حتى قبل أن يولد أعد الله له دار هجرته، هيهاجر فين، والناس دول يعدوا إنهم يبقوا أنصار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يتولد يتيم، أبوه يموت، أمه تموت بعد 6 سنين، ترتيب رباني. أبوه وأمه يموتوا في العشرينيات من عمرهم، مش عشان كانوا ضعاف ولا مرضى، ده أمه مسافرة أكتر من 600 كيلو للمدينة وراجعة، مش ضعيفة. أبوه كان في رحلة في التجارة وراجع، ما كانوش مرضى ورقدين. أمال إيه القصة؟ القصة أن أباه وأمه خلقا لمهمة محددة، إخراج محمد بس، وموتوا بقى بس، قد وظيفتهم انتهينا، يموتوا بقى، ماتوا. وظل الله جل جلاله يربيه على عينه سبحانه وتعالى، فإنك بأعيننا. سبحان الله العظيم. أنا بحب النبي، شخصية تتحب، سهل يتحب. جعله الله أكمل صورة للبشر في تاريخ الأرض، أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض هي شخصية محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعظمة دائما تحب وتحاط من الناس بالإعجاب، ويلتف ويلتف حولها المعجبون، يلتصقون بها التصاقا بدافع الإعجاب والحب. ولكن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضيف إلى عظمته تلك أنه رسول الله، يضيف إلى عظمة شخصيته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه نبي يوحى إليه، يتلقى الوحي من الله، الله يكلمه. وإحنا قلنا في أنواع الوحي إن كل أنواع الوحي كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقذف في روعه، أن يلقى في روعه، أن يرسل إليه ملك، أن يتمثل الملك في شخص رجل، أن يكلمه الله وحيا. حصل لما رفع إلى السماء السابعة في الإسراء والمعراج زي ما هيجي معانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله ويبلغه إلى الناس، فيحبه المسلم تعبدا. أنا قلت كده من زمان إن إحنا بنحب النبي نمرة واحد لأن الله أمرنا بذلك، بنحب النبي باتباعه صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بقول الحب مش الاتباع بس، لا، ده الحب عاطفة، يعني مش اتباع بس، ده أنا عايز أحبه، بحبه حب العاطفة، حب الهوى، بحبه صلى الله عليه وسلم. أنا بحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن نحبه تعبدا وطاعة لله، وذلك بعد أول. البعد الآخر حب العاطفة، وهذا الحب له أثره في تكييف مشاعر المؤمن تجاه نبيه، تكييف مشاعر. أنا كنت لسه بقول دلوقتي من لحظات إن كل إنسان جواه طاقة من الحب، الطاقة من الحب دي لو ما فرغهاش تروح غلط، لازم يفرغها صح. الولد بيحب أبوه، لو ما حبش أبوه هيحب حد تاني. المرأة تحب زوجها، لو ما لقتش زوجها هتحاول تحب حد تاني، لو ما حبهاش زوجها يعني. فلذلك هذه الطاقات الكامنة المدفونة بنقول بنحب النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، دي البداية وده الأصل، طاعة لأن الله أمرنا بحبه. الرسول اشترط في صحة الإيمان أن تحبه أكثر من نفسك التي بين جنبيك. وكثيرا ما أقول، أوالله صدقا بالله، أقول يا رب أنا بحبك، وبعدين أقف مع نفسي واقفة كده واسأل ربنا، عالم الأسرار والضمائر، هو شايف قلبي وتصرفاتي، أنا صحيح بحب ربنا ولا بكذب على ربنا؟ وأقول ويا رب أنت تشهد وتعلم إن أنا بحب النبي، وأقف لأسأل صحيح بحب النبي؟ بحبه من قلبي أكتر من نفسي وزوجاتي وولادي والدنيا واللي فيها والناس وأبويا وأمي وكل ما أملك وروحي، بحب أكتر من روحي؟ ما ينفعش تكذب على ربنا. بس تيجي بعد ما تراجع التفاصيل. فعلا لا لا لا بحب بجد في المواقف زي ما قلت لكم كده النهاردة آثرته على هواي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يحبه المسلم 1 تعبدا وطاعة، 2 تكييف مشاعر. فأنا لا أحبه لذاته فقط كما يحب العظماء من الناس، ولكني أحبه لتلك النفحة الربانية التي تشمله من عند الله. بحبه لأن الله أمرني بذلك، لأنه رسول الله، فأنا معه في حضرة الوحي الإلهي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. من ثم يلتقي في شخص الرسول الكريم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البشر العظيم والرسول العظيم. هو في شخصه شخصية عظيمة فعلا ورسول عظيم، ثم يصبحان شيئا واحدا في النهاية غير متميز البداية ولا النهاية. الحب حب عميق شامل للرسول البشر صلي عليه. دي الليلة ليلة النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حب عميق شامل للرسول البشر أو للبشر الرسول. ويرتبط حب الله بحب رسوله ويمتزجان في القلب فيصبحان في مشاعره هما نقطة ارتكاز المشاعر كلها. حب الله الأول الأكبر، حب الله فقط لا يدانيه حب. وأنا قلت كتير ينبغي ألا نخلط ما لله من حق بما للرسول من حق. اوعى تخلط حب الله بحب رسول الله، لا لا لا لا، حب الله ده التوحيد وحب رسول الله لله لأن الله أمرنا بذلك. تعبد تصبح نقطة ارتكاز، لا لا، محور الحركة الشعورية كلها حب الله ورسوله. قال إيه؟ 3 من كنا فيه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتصبح محبة الله ورسوله نقطة ارتكاز المشاعر كلها، محور الحركة الشعورية والسلوكية كلها. وكان هذا الحب هو الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة، هذا الحب هو مفتاح الطريق إلى الله وإلى الوصول إلى الله. بحب النبي، بحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حبيب قلبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي وروحي وولدي، فداه الدنيا كله. سيدي سيدي يا رسول الله أنا أحبك، سيدي يا رسول الله أنا أعتذر أن ليس لي إلا قلب واحد ضعيف لا يكفي ولا يفي بحقك في حبك. أنا فرحان إن إحنا رجعنا للسيرة ورجعنا لسيدنا النبي، لأن زي ما بيقولوا اللي يحب حد يحب يتكلم عنه. لو خرجت ما تجيش تاني. أنا بحبكم في الله. فرحان إن إحنا رجعنا للسيرة، لأن اللي بيحب حد يحب يجيب سيرته ويتكلم عنه. القلوب كالقدور والألسنة مغارفها. عشنا مع سيدنا النبي 3 سنين في بني سعد عند مرضعته حليمة. رجعنا معاه لأمه وعجبني تاني ثقة أمه في الله. لما حليمة رجعته بعد حادثة شق الصدر، برضو عايز أقول إن حادثة شق الصدر دي كانت حاجة من الحاجات المبهرة في حياة النبي. أنا عايزك تتخيل معايا، أنا بقول إن عايزين السيرة دي عايزك تعيشها يعني. ها غمض عينيك كده، اركن ظهرك لورا، اصحى معايا، صح ركز ركز ركز عقليا، ها ركز جدا عقليا. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل كده عنده 2.5 سنين لابس الجلابية البيضة، ها تصوروا كده، عينيك كحيلة وشعره الأسود، وبتقول إيه؟ لم يبلغ 2 سنين حتى كان غلاما جفرا فارد كده طول، ولد، متخيل ولد بالشكل ده؟ ها ها. وجم ملكين جبريل وميكائيل ورفعوا جلبيته، شقوا صدره، فتحوا قلبه، معهم طست مليان ميه زمزم، غسلوا له قلبه وقفلوه تاني. الله، شيء جميل. أمه حليمة السعدية مرضعته خافت عليه، جري رجعته لأمه. أنا بقولك بقى موقف أمه عجبني جدا. أمه قالت لها جبتي ليه؟ قالت لها لا خلاص احنا قدينا اللي علينا بقى. لا قولي الحق، انت ما كنتش عايزة ترجعيه، مرجعاه النهاردة ليه؟ قالت لها بصراحة حصل كذا وكذا وانا خايف عليه. لا انت خفت عليه؟ لا لا لا لا لا ما تخافيش، ده انا لما حملت بيه شفت انه خرج مني نور اضاء قصور الشام. مش كل الناس تثق في حلم شافته، وخصوصا احلام اليقظة كتير واللي بيحلموا كتير، لكن كانت واثقة فعلا. جده كان واثق من الامر ده. لما قعد على المفرش في الحجز شالوه، بكى، بيبكي ليه؟ قالوا قعد، قال لهم سيبوه، ان لابني هذا شأنا، ان لابني هذا شأنا. كل المبشرات دي صنعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الجمال الخلقي والخلقي صلى الله عليه وسلم، الكمال العقلي والبدني. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة تعج بالمعاصي أسهل شيء فيها نيل النساء واصطياد النساء. هو شاب زي ما قلنا كده، إن لم يقبل هو على الدنيا أقبلت الدنيا عليه، ومع ذلك لم يفكر في الزواج حتى طلب وعمره 25 سنة. الله عز وجل اختار له امرأة في 40 من عمره تعطيه حنان الأم وحب الزوجة. قالت أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منه، لا لا لا لا، ومن مثل خديجة؟ من مثل خديجة رضي الله عنها؟ عشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدة دي اللي عاش فيها 40 سنة يصنع، 40 سنة قبل البعثة كان كلهم لصناعة شخصية الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. 40 سنة دخل فيها معترك الحياة، دخل فيها سافر فيها وقابل بحيرة الراهب، رأى فيها الغنم وحارب فيها في حرب الفجار مع أعمامه، وشارك فيها في حلف الفضول، وشارك فيها في بناء الكعبة، وحضر فيها في دار الندوة. عاش حياة كاملة ليصنع وليربى. ثم عند اكتماله العقلي والبدني والقلبي نبئ، لما كان عايش في الغار، وزي ما قلنا كده ان الانسان اللي عايز يغير الدنيا، اللي عايز يشوف الصورة صح، لازم يخرج برا الصورة. انسان طول ما هو جوه الصورة مش شايفها، اخرج برا تشوف الصورة صح. وكل ما تبعد عن الصورة اكتر، كل ما تشوف تفاصيل وابعاد للصورة اكبر. وعاشها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. عاش في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتعبد وينظر للناس ولمكة من علو، يشوف ويشوف هموم الناس الصغيرة، يشوف تفاهات اهتمامات الناس، يشوف الدنيا من بعيد، ويشوف من بعيد عشان يشوف حاجة فوق الدنيا من أبعاد أبعد من الدنيا. وفي يوم نزل عليه سيدنا جبريل فجأة في الغار، وظلمة الغار ووحشة الغار ووحدة الغار، يدخل عليه سيدنا جبريل يمتلئ الغار نور، يضمه من غير لا انت مين ولا قاعد هنا بتعمل ايه ولا اطمئن انا مش هأذيك، لا لا لا، يحضنه اول حاجة، يحضنه. فغطني حتى بلغ مني الجهد، في الرواية الاخرى فغتني حتى ظننت أنه مس الموت. حضنه هيكسر ضلوعه. اقرأ. حضنه بعدين سابه، ولما سابه قال له اقرأ من الفزع. والرسول قال له ما أنا بقارئ، ما بعرفش اقرا. قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرا. ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة. وقلنا ساعتها إن الغطة دي كل واحد فينا محتاجها. غطة من جهبز. غطوا لحد ما استفرغ كل طاقة الضعف فيه ثم أرسله. بيطلع كل الضعف اللي فيه ويرسله فتنبعث فيه قوة جديدة. غطة التانية والغطة التالتة الرسول عرف يقول ايه. ماذا اقرأ؟ مش ما انا بقارئ. طب هقرأ. وقرأ محمد وقرأت الدنيا كلها بعده ما لم تقرأه قط. ولن يأتي مثله قط. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرأ محمد الأمي وعلم المتعلمين. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. والإشارة هنا للخلق كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق خلقا جديدا. خلاص بقى الوحي حاجة تانية. وكذلك أوحينا إليك روحا. روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقرأ محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومضى جبريل. والرسول يقول وكأنها نقشت على قلبي. اتناقشت. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وخرج ليقول لزوجه زملوني زملوني زملوني غطوني دفوني وهو يرجف. فزملته. أنا عايزك برضو عيش السيرة. عيش عيش هذا المعنى. السيدة خديجة غطته ببطانية واتنين وثلاثة مش عايز أقول حرام بقى ما تعرفوش الحرام ها الحرام الصوف ها غطته وقعدت عند راسه كده جنبيه أو عند رجليه تمسح برأسه. ساكتة تماما. موقف لا ينسى. أنا في كيفة وأخواتها يوم الأربع قلت لأن الرجل زوج أحوج ما يكون لزوجة عند المرض وفي السفر والوحدة والوحشة وعند المفاجآت المخيفة عند البلاءات التي تهز ثقة الإنسان بنفسه يحتاج زوجة. ونعم نعم ما كانت خديجة. مش عايز أسرها مسار ضحك إنها قعدت حققت معاه. إيه اللي حصل؟ مش أنا قلت لك ما تروحش القعدة دي المكان ده صعب. ما حصلش. دم زملوني زملته. فلما أفاق فتح عيني وقال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قال لها: هو إيه اللي حصل؟ والله أنا خايف على نفسي. ما قالتلوش إيه اللي حصل. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ما قالتلوش هو إيه اللي حصل؟ طب احكي لي إيه الموضوع؟ ما تخافش، ما حصلش. ما قالتلوش كده. لما تقول لحد ما تخافش تقول له إيه؟ خاف، كأنك بتقول له خاف. تقول له ما يهمكش، كأنك بتقول له يهمك. لكن السيدة خديجة رضي الله عنها ما قالتلوش ما تخافش، قالت له: لا يخزيك الله أبدا. قررت بخبرتها في الحياة وعمق عقلها، عقلها الناضج، قلت له: لا، إن الله لا يخزي أصحاب الأخلاق النبيلة. ده مبدأ في الحياة، الله لا يخزي أصحاب المواقف الطيبة، لا ينالهم الخزي. والله ما قلتلوش ما تخافش، إن شاء الله إن شاء الله تبقى كويس، إن شاء الله تعدي على خير. ما حصلش. لا لا لا، ده أقسمت وبيقين: والله لا يخزيك الله أبدا. وهي قالت له: دي مش مجاملة زوجة لزوجها، مش عشان أنا بحبك، لا، أنت رجل الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. وسبحان الله، الزوجة لما تبقى عاقلة تبقى الدنيا حلوة، ولما تبتلى بواحدة مجنونة تبقى مصيبة، كارثة. شاهد ايه؟ سيبنا من الكلام ده، خلينا عايشين كده مع سيدنا النبي، مع جو النبوة وجو السيدة خديجة. أسميه جو إيه؟ أنا كل ما أذكر السيدة خديجة أحس كده بعبق الأصول. كان ممكن بقى أحيانا واحدة يبقى زوجها مريض تفضل قاعدة جنبي، هو مش عايزها تقعد جنبه طول الوقت يعني، لكن تقوم تعمل حاجة، تقوم تجيب حاجة، يعني يبقى لها دور. فلذلك بنقول أحيانا لما يبقى الحب، بقول إيه؟ إن بعض الزوجات لما بتحب وتقول لزوجها أنا بحبك، هي في الحقيقة مش بتحبه، هي بتحب نفسها، مش بتحبه هو، هي بتحب نفسها، لأن حبها لزوجها ده بيبان في انشغالها بنفسها من أجله. وصلت؟ لا مش مهم توصل دي. المهم إن السيدة خديجة رضي الله عنها لما حبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشغولة بيه. وأنا بقول إن السيدة عائشة رضي الله عنها لما حبت سيدنا النبي وكانت صغيرة من زي السيدة خديجة رضي الله عنها، ربنا سبحانه وتعالى ما أعطاهاش أولاد. ليه؟ عشان تفضل مشغولة بالنبي. بقول إن أصحاب الدعوات، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وأصحاب الدعوة من بعدهم، بيبقى محتاج عناية خاصة، محتاج تركيز خاص من شخصية حوله. الشاهد ايه؟ ان الشخصية دي كانت السيدة خديجة قايمة بيها مع وجود الاربع اولاد. شوف ازاي؟ انها قعدت جنبي لما افاق، خشيت نفسي طمئنته، ثم تحركت. مش فضلت قاعدة جنبي ودافع حبها له يقعدها جنبيه. صح ولا لا؟ آه، هي بتحبه تفضل قاعدة جنبيه ولازقة فيه وتطمن عليه وتطمنه، ولا ما تتحركش انت بردان، لا لا تغطى ما تخرجش، لا لا لا لا. هنا في حاجة اسمها رزانة ورجوح العقل. ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وسألته، ثم رجعت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إليه. لما طمنها الأول لوحديها رجعت خدت سيدنا النبي وراحت بيه وقالت له، يا ابن أخي اسمع من ابن أخيك، يا ابن عمي اسمع من ابن أخي. قالت له بلاش أقول أنا القصة، اسمع منه، اسمع من ابن أخي. شفت برضو أدب منقطع النظير، أحيانا يبقى مريض أو يجي الطبيب بالبيت وتبقى الزوجة عمالة تتكلم، لا ده بيحصل كذا، ده بيعمل، انت ما اسمع من ابن أخيك. المهم اسمع من، احنا عايزين نتعلم، احنا بنقول السيرة دي لازم تربي حياتنا. بس أنا عايز أخذ الليلة دي في حب النبي من غير تعليقات. ورقة قال له أنت نبي هذه الأمة، دي البشرى، خلاص أنت نبي. اتنين، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وجاءت البشرى مع هذا الهول، مع هذا الهول، انت نبي وهيخرجوك. الرسول تعجب، او مخرجيهم هيطلعوني من بلدي؟ قال نعم، ما اتى رجل بمثل ما اتيت به الا عودي لسنة كونية. عايز اقول لك إن اللي جعل السيدة خديجة وخلقها لمحمد هو الله، وكذلك الذي قيض ورقة وأنطقه الله، الله جل جلاله. فأراد الله أن يبشر محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأن ينذر في نفس اللحظة. عشان كده جاءت المزمل بعدها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. جاءت المدثر قبلها، ولربك فاصبر ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة بهذا الهول أنه سيعاد وسيخرج. ولما أفاق حبيبي رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدأ يشتاق للوحي، وفتر الوحي، فتر الوحي أيام، والرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يخرج للغار ينتظر جبريل وما فيش جبريل، يوم واثنين وثلاثة واربعة. وهذا ليعلم، ليعلم أن الوحي ليس لهواه، وإنما هو فقط محل فضل الله سيدنا جبريل أمر أن يقول له وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير. تربية بيربى إن مش وقت ما تحب الوحي ينزل عليك وحي، لا، أنت عبد. ثم في مرة خرج وهو يتأمل في السماء، كان ينظر إلى السماء يتطلع جبريل بيجي منين عليه السلام، بينظر في السماء إذا به يرى جبريل قاعدا على كرسي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فجزئته وقع في الأرض صلى الله عليه وسلم، وقع في الأرض، لزق في الأرض، فأخذ بيده جبريل ونزلت يا أيها المدثر قم. وهذه الكلمة المكونة من حرفين القاف والميم قم كلمة عجيبة. يعني أنت تخيل كده حين يقول الله قم، وقام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام، وفضل قايم 23 سنة. قم فأنذر. وقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والإنذار أوضح ما في الرسالة. عشان كده أول حاجة قالها حين أنذر، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها للنار أبدا أو الجنة أبدا. قم فأنذر. عشان كده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إنما أنذركم بالوحي إن أنت إلا نذير. الإنذار يا ناس، يا مسلمين، يا حبايبي، يا موحدين، يا أهل السنة، يا من تريدون الجنة ستموتون. العمر بيمضي والسنين بتجري وهتموت وهتقابل ربنا، ومفيش دور تاني ولا إعادة، يا الجنة يا النار. وانتي هتموتي، والله لا تموتي، الجمال ده هيدفن في التراب في كفن بدون سواء والدود. هتموتي وهتقابلي ربنا، وهيسألك عن الصغيرة والكبيرة، يا ترى جنة ولا نار؟ مفيش رجعة تانية للدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. عايز أقول للشباب، للصغير والكبير، هتموت، وممكن يكون دلوقتي أصلها مش بالعمر ولا بالصحة والمرض ولا بالخطر والأمان. لا لا لا لا لا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ده الإنذار. الإنذار إن قضية الحياة مش هوى وشهوات، ده قضية الحياة جنة ونار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قم فأنذر وربك فكبر. قلت إن اللي بيحمل الدعوة هو اللي يقدر يتصور الوضع ده. حاول تتصور معايا، ها ركز، عايزك تركز وتسمع معايا وفهمني، افهمني بجد، ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله شخص واحد عنده 40 سنة امر ان يقول للبشر على ظهر الأرض والجن في هذا اليوم، كانوا كم مليون أيا كانوا، هذا الكم مليون أمر أن يقول لهم غيروا نظرتكم للحياة كلها، غيروا نظرتكم ليا أنا رسول الله، واللي مش هيطيعني هيروح جهنم. تصور أنت بقى، تصور، تصور إنك واحد ومحتاج تقول للدنيا كلها، للعالم كله، للفرس والروم، للهند وللصين، محتاج تقول للعرب وللعجم وللدنيا كلها، يا ناس الله اختارني، فضلني عليكم جميعا، جعلني رسوله، الله يكلمني، يرسل إلي كلاما هو كلامه، أنا أقول لكم كلام الله. متصور إزاي يقدر يواجه بشر بالطريقة دي، بالكلام ده؟ مش يواجه عيلته، ده يواجه الدنيا بأسرها، يواجه العالم أجمع. دي حاجة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، عشان كده الناس كلهم قالوا إيه؟ مجنون. إيه اللي يخليه يقول كده؟ يقدر يقول كده وربك فكبر، إنه يبقى عارف الله أكبر، يبقى عارفها دي، يبقى جواه إن ربنا أكبر منه، أكبر من الدنيا، أكبر من طاقته، إنه بيستمد الطاقة على هذه المهمة الكبيرة من الله الأكبر. عشان كده قال له ربنا، قال له إيه؟ وربك فكبر وثيابك فطهر. ثيابك فطهر، الله جل جلاله يوجهه إلى التطهر. انتوا فاكرين الحلقة اللي فاتت لما قلت لكم الطهارة النفسية أن تحل بمكان طاهر؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جات له الطهارة النفسية أن حل فيه كلام طاهر. ربنا اسمه القدوس، والكلام اسمه كلام مقدس طاهر. عشان كده ربنا قال له سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. الطهارة النفسية دي هي الحالة المناسبة لحمل هذا القرآن، الطهارة الكاملة كي يملك حامل الدعوة استنقاذ الملوثين دون أن يتلوث، وملابسة المدنسين دون أن يتدنس. هي دي، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الرجز الشرك ومقتضياته وأسبابه وألوانه، والرجز فاهجر. الرجز نجاسة، القذارة واللغط واللغو، فاهجر ولا تمنن تستكثر. نفسي أوجه النصيحة دي لكل المسلمين، ولا تمنن تستكثر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستقدم الكثير وستبذل الكثير وستلقى الكثير من العناء وستبذل الكثير من الجهد والتضحيات. الله يريد منك يا محمد ألا تستعظم ما تقدمه، لا تستكثره، لا تمنن به. هذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل. البذل من أجل الدعوة من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنسى. احفظوها مني دي، البذل للدعوة إلى الله، البذل لهذا الدين لا تطيقه النفس، لا تحتمله إلا حين تنساه. أما إذا ظل البذل يحسب عندك لن تطيقه، لن تقدر عليه، لن تستمر فيه. إنك بحاجة، إذا كنت خدام خادما لهذا الدين، ألا تستشعر بذلك من الأصل. والذي يعينك على هذا أن تستغرق في الشعور بأن الله يراك وهو الذي يقبل منك، بأن هذا لله. حين تشعر أن كل ما تقدمه من فضل الله ومن عطاياه، فمن فضله سبحانه أن يستعملك، أن يعطيك ليأخذ منك، أن يقيمك ليرفعك، أن يمكنك لينفعك. اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر للمن والاستكثار. يا أيها المدثر، قم قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الصبر يوجهه أخيرا للصبر، وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف بهذه الدعوة أو تثبيت. الصبر هو زاد المعركة الشاقة في هذه الحياة، ويهون حين يكون لله. ولربك فاصبر، إنها معركة مزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب من جهة، ومع أعداء الدعوة الذين يقودهم شياطين الإنس والجن من جهة أخرى. معركة طويلة عنيفة، لا زاد لها إلا الصبر، الصبر لله ولربك فاصبر. بعد هذا التوجيه والتعليم في سورة المدثر، قم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ ينذر. من ينذر؟ من ينذر؟ ينذر مين؟ يكلم مين؟ أنا عايزك تتخيل معايا أن الله جل جلاله أوحى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، شاف جبريل، عرف أنه نبي، وقال له بلغ بلغ. أبلغ إزاي؟ أبلغ مين؟ فبدأ ينظر حوله، زوجه خديجة فآمنت به من تلقاء نفسها. وأجمل شيء في الدنيا أن تجد زوجة سهلة، لينة، منقادة، مطيعة. هذه الزوجة تسلم من غير ما حد يقول لها حاجة، وأسلمت خديجة. يبص تاني معاه في البيت مين؟ بناته زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. فيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه يسلموا الأربعة على طول مباشرة. بعدين يبص حواليه، علي بن أبي طالب ابن عمه وكأنه ابنه الذي رباه فيسلم عليه، زيد بن حارثة ابنه الذي تبناه ويسلم زيد. ما شاء الله ما شاء الله، الأمور ماشية زي الفل، جميل جدا، في سلاسة كده وانطلاق. وأنا دايما أقول الله يعمل لدينه، الله ينصر دينه، الله يدبر أمر دينه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يتلفت فيجد أبا بكر صديقه وصاحبه صاحب عمره فيخبره، فيسلم أبو بكر. وإسلام سيدنا أبو بكر كان نصر للدين، غير مش غير غير يعني إسلام البيت كان الرسول محتاجه. كان نفسي أتوسع شوية في الكلام عن البيت، إسلام البيت، زوجته وأولاده وخادمه وابن عمه اللي معاه في البيت أسلمه، يبقى كده الطيارة أمنت المطار. هو ده البيت لما تبقى. عشان كده شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، ربنا يكرمه، والكلام ده يعني من 23 سنة، سنة 85 أول مرة شفته وزرته في بيته، فقال لي جملة، قال لي خلي بالك من بيتك، ما تاخدكش الدعوة كل الوقت وإلا يحصل لك غزو من الداخل. هي دي سنة الدعوة، ما ينبغيش ان احنا ننشغل بالآخرين ونضيع بيوتنا، لا، بيتك هو الأصل. إذا كنا بنقول كده في الدين فما بالك للمشغولين بالدنيا وناسي بيته ومهمل بيته، نقول له إيه؟ إذا كنا في الدين، في الانشغال بالدين والعمل للدين ونصرة الدين، بيقول بيتك الأول. فالناس اللي مشغولين بالدنيا ومضيعين بيوتهم نقول لهم ايه؟ الشاهد الرسول لما أمن بيته بدأ ينطلق برا بيته. أبو بكر كان إسلام أبو بكر نموذج آخر، نموذج آخر مختلف في اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، نموذج آخر مختلف في الإسلام. في أبو بكر لم يكن إسلامه إسلام رجل، بل كان إسلامه إسلام أمة. ابن إسحاق في السيرة النبوية، سيرة ابن إسحاق، الجملة خلتني انبهرت كده، قال وأبو بكر في قريش موقع العين منها. أبو بكر في قريش في موقع العين منها، يعني زي عينيه، زي عينين قريش. شوف العينين غالية ازاي، كان غالي كده، رجلا مألوفا سهلا محببا إلى قومه، كان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بأنساب العرب، أعلم قريش بواقع مكة وما فيها من خير وشر، كان موسرا غنيا تاجرا، كان ذا أخلاق عالية ومعروف عنه ذلك، كان رجال قومه يأتون إليه يألفونه ويجالسونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. لذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كنزا من الكنوز التي ادخرها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كان من أحب قريش لقريش بالخلق السمح الذي وهبه الله إياه وطيبة قلبه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، في الرواية الثانية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. لذلك اقطع يا بني واجزم واعتقد أن أفضل إنسان في الدنيا في أمة النبي محمد بعد النبي محمد أبو بكر، أفضل إنسان على الإطلاق مطلقا، ولن يأتي بعده مثله ولن يدركه أحد. أبو بكر رضي الله عنه، أسأل الله أن يلعن من لعنه. وأنا أفردت حلقتين لسيدنا أبو بكر لما شفتهم صراحة اليومين اللي فاتوا، تحفة. مش معجب، لكن أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لكن يعني حسيت فيه إن إحنا لسه ما اديناش سيدنا أبو بكر حقه. سيدنا أبو بكر قلت رجل المواقف وذكرت 10 مواقف، ذكرت شجاعة سيدنا أبو بكر، رجول سيدنا أبو بكر، ورع سيدنا أبو بكر، كرم سيدنا أبو بكر، ذكرت حب سيدنا أبو بكر للنبي، أدب سيدنا أبو بكر مع النبي. 10 مواقف، رجل المواقف. سيدنا أبو بكر لما أسلم كان الشباب النابهون والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائما، الصفوة الفكرية المثقفة كانت تلتقي في مجلس أبي بكر. طبقة رجال المال والأعمال في مكة كانوا من رواد مجلس الصديق، فهو وإن لم يكن التاجر الأول في مكة إلا أنه من أشهر التجار، فأرباب المصالح قصاده. ولحسن خلقه وطيبة قلبه وإحسانه إلى الناس كان أيضا محط أنظار العوام والفقراء بل والعبيد. فكان هو المضياف الدمس الخلق، يفرح بضيوفه ويأنس بهم. وكل طبقات المجتمع المكي كانت تجد حظها عند الصديق، فكان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي والمالي الاقتصادي في المجتمع المكي كان رصيده عظيما. ولذلك حينما تحرك في الدعوة للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الخلق، 5 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على إيد سيدنا أبي بكر. وهنا أنا شايف إن أنا فوتت شوية حاجات، لكن إن شاء الله في سيرة سيدنا النبي مش هفوت ولا هبابة، كل حاجة هتفوت هنرجع لها تاني إن شاء الله. لكن عايز أقول هنا في النقطة دي، خلينا استرسل فيها إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أول ما أسلم اتحرك في الدعوة على طول، بدأ يشتغل. ولازم لنا حلقة عن الدعوة بجد، محتاجين عشان نظبط المولد اللي الناس عايشة فيه النهاردة بالجهل بالدعوة. 3 دقايق ايه يا عم روح؟ يقول لي 3 دقايق، لسه قدامنا نص ساعة ان شاء الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عايز اقول ان سيدنا ابو بكر بعد ما اسلم اتحرك للدعوة. ليه؟ كذلك الايمان اذا باشرت حلاوته القلوب. عارف لما واحد يدوق حاجة حلوة عايز يدوق الناس كلها، لما يسافر حتة وعجبته يرجع يتكلم يقول له يا سلام لو شفتها، يا سلام لو رحت هناك، يا سلام لو. الإيمان يا جماعة بقول إن كل متقاعس عن نصرة الدين وعن نصرة الدعوة مدقش يا عم سليمان حلاوة الإيمان، مدقش. لو داء ما يقدرش يسكت، من ذاق عرف ومن عرف اغترف، ما يقدرش يسكت. عشان كده سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان في إسلامه عجب من العجب العجاب. أنا مش عايز أطول أكتر من كده في الكلام عن سيدنا أبي بكر، بس عايز أركز في نقطة أنه أسلم ابتداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إني رسول الله يوحى إلي قرآن، الله واحد لا شريك له، وهنقول إلى ما ندعو الناس بعد كده، هناك آخرة وجنة ونار. قال له أقول إيه؟ قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فسيدنا أبو بكر بمنتهى السلاسة قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. عشان كده في الحلقة اللي احنا عملناها عن سيدنا أبي بكر لعلها نحاول نعيدها قريب، قلت إنه رجل اليقين لما جم قالوا له أرأيت إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرانينا، قلت في الحلقة دي قلت لو أنت، وجم قالوا كده هتقول طيب اصبروا بس انتوا بتكذبوا ابتداء ليه؟ تعالوا نقعد مع سيدنا النبي ونسمع منه وبعدين نحكم. ولو قلت كده يبقى الكلام ده مش غلط، لكن سيدنا ابو بكر ما يقولش كده عشان هو مش زيي وزيك، لا ده راجل زي حد. قال لهم ان كان قد قال فقد صدق. ما لهمش اما اسمع. قال لهم لا بجد هو قال كده؟ مش معقوله، ما حصلش. قال لهم قال؟ قال، يبقى صادق. هو ده سيدنا ابو بكر، بيذكرني بسيده وامامه سيدنا ابراهيم عليه السلام، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. فين الخلق ده في المسلمين النهارده؟ هي دي بقى اللي انا عايز اوجهك ليها في اخر دقيقه. هل انت كده؟ قلبك كده؟ عندك الاستعداد ده اذا سمعت ربنا امر بكذا سمعا وطاعه؟ اذا سمعت ربنا نهى عن كذا خلاص حرام، ربنا قال ايه يا ناس؟ في ايه؟ فين في المسلمين النهارده كده؟ ده اللي احنا محتاجينه. ولذلك هختم بحته من ذكريات الحج. فاتتني المره اللي فاتت في مسألة الترخص، في مسألة التسيب والتساهل. قال رسول الله، حديث حذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. افتكرت الحديث ده في الحج. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. عارف لما يبقى عندك جلابية ولا ملاية ولا فستان عليه منقوش من كتر الغسيل يبهت. يدرس الإسلام كما يدرس وشي، يدرس وشي الثوب، يبهت النقش اللي على الثوب. الإسلام هيبهت، هيبهت في نفوس الناس. ده اللي أنا لاحظته لما يبقى مفيش مبيت في منى يوم التروية، ومفيش مبيت في مزدلفة مجرد وضع الرحال، والرمي يبقى بالليل، والمبيت في منى كل ليلة ساعتين واطلع اجري، بهت الحج. ما بقى فين الحج بقى؟ هو فين الحج؟ بهت الحج زي ما بهتت في حياتنا الصلاة، اخبط 4 ركعات واجري، زي ما بهت في حياتنا اللحية والنقاب. بهت نقابك، باهت يا أختي مش على أصوله. لحيتك يا أخويا مش على قلب قدها. البهتان اللي ناس عايشاه النهاردة في رمضان وصيامه، في الزكاة بقت بهتة. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ولكن أطمئنكم أن الله يجدد الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم إخوتاه، نحن بحاجة أن نعيش هذا المعنى أسبوع لحد ما أقابلكم الجمعة القادمة إن شاء الله. المعنى ده، المعنى اللي هو معنى إيه؟ افهمني، معنى أسلم، أسلمت، أن تجدد إيمانك، إنك تصحصح، أن تعود إليك النشوة الأولى في أول مرة صليت، أن تعود إليك الحماسة الأولى يوم ما التحيت، يوم ما انتقبتي للدين، والاستعداد لالتزام أصول الشرع وأوامره. يبقى عندك استعداد لو ربنا قال لك